لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وَإِنْ

صدق الله.